التكييف والسموم وفي الماء تبين له أنه حرام وأنه ليس من الأمور المشكوك فيها. صحيح أنه ليس في القرآن والسنة النص على الدخان أنه حرام لأنه لم يحدث إلا أخيرا، لكن في القرآن والسنة عمومات تشمل كل ما يحدث إلى يوم القيامة. هو ضار بالصحة، لقد اتفقت أطباء على أنه من أسباب أمراض خطيرة ومنها السرطان. والسرطان مرض فتاك كل ينفر منه نفور شاة من الذئب. إذا فهذه علة تقضي التحليل. ثانيا ضار الذئب دخل الصحة ضار التكفير، لأن الإنسان إذا أبطأ عن شربه انحرق ذهنه وصار ما عنده تفكير، ربما يمشي في السوق لا يرى الناس لأنه قد ضار. هذا أيضا ضار في المال. وقد رأيت كتيبا صغيرا كلف أخيرا جزى الله مؤلفه خيرا ذكر إحصائيات قريبة كيف يقضي الدخان على المال والإنسان لا يدري. إذا كان يشرب في اليوم مش نقول ثلاثة كم بالعمر؟ 20 60 يعني في اليوم 60 واحد والقيمة 7 ريال ثلاثة ريال ونص في 360 يوم أسرع كم سيئ؟ في سبعة سبعة ثلاثة ونص الباكت الواحد الباكت الواحد بسبعة؟ لا الباكت بثلاثة ونص شراب الاثنين بسبعة ريال. طيب سبعة ريال سبعة ريال ما خارج جماعة من الآن نحب أن نضع هذه إخوان على هذا البحث. طيب سبعة ريال أضربه في 360 1080 1080 2500 لا 2500 طيب 700 كم؟ 700 هذا البرطانية 700 2500 تقريبا 1500 ريال تقريبا كل سنة 2700 ريال. طيب هذا المبلغ كبير زكاة كله بلا فائدة بل بما ضر الإنسان يقتل الناس وهو لا يدري. هذا ثلاث مضرات. المضرة الرابعة العمر المتوسط 60 في 2500 60 سنة في 2500 اجتماعية. واسأل أهل المدخن إذا أبطأ عن التدخين إزعاج عليهم واصطراخ عليهم وضرب العمل الصغار ولذا الولد روح جبدي وقال رحت للدراسة ضرب وكل شيء في نزام شقاقي بينه وبين أهله. إذا شيء هذه أضراره وربما في أضرار كثيرة أيضا النسل والعرض نعم النسل والعرض نعم. طيب على كل حال أنا ما أستطيع أني أحصي أضراره يدل على أنه حرام ولا حلال؟ حرام ولكن كيف يتخلص الإنسان منه؟ لأن الإنسان إذا عرض الداء على الخلق لا بد أن يذكر الدواء وإلا أوقعهم في حيرة. كيف يتخلص؟ يتخلص أولا بالاعتماد على الله عز وجل وأن يرجع إلى الله في الدعاء والضراعة والابتهال أن يحسنه منه. ثانيا بقوة العزيمة، يكون عنده عزيمة قوية تغلب هواه وشهوته. والإنسان العاقل عنده عزيمة. وأنا أذكر رجلا السيارة أخرج البكت من أجل أن يشرب سجارة. قال أحد الركاب أصبح نحن الآن حجاج وحجنا تطوع، وإن بقينا معك صرنا في إثم كل ما شربت سجارة ومعصية، فكيف نطلب التطوع بفعل المعصية؟ أنا بنزل. يقول هذا الرجل له، يقول لمن؟ للي دخن، اللي دخن زعل وأمسك بالبكت وقطعه ورمى. والله هذا غضب طيب، الغضب هو زين لكن هذا طيب. الرجل زعل ورمى بالبكت وصبر حتى رجع من الحج، وسبحان الله بدأ كلما لاقى هذا الرجل دعاه، قال إن الله عصمني على يدك ما ذقته بعد ذاك المرة. لماذا؟ لا صار عنده عزيمة قوية على تركه. ثالثا أن يبتعد عن الاختلاط بالشاربين له، لأنه إذا خالطهم قد لا يصبر، فإذا أبعد عنهم سلم. وهذا من الحكمة أن تبتعد عن كل السوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جليس السوء إنه كنافخ الكيل، إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. رابعا أن يحكم العقل دون العاطفة، وما أكثر الذين يحكمون عواطفهم دون عقولهم، وهذا خطأ. حكم العقل على العاطفة وقارن بين مصالحه ومساوئه، والعاقل يغلب المصالح أو المساوئ المصالح. فإذا حكمت العاقل دون العاطفة حملك هذا التحكيم على ترك وسلمت من شرك. خامسا التشاغل عنه بأعمال توجب النسيان، فإذا تشغلت عنه بأعمال توجب النسيان نسيته وآخر تنساه كلما طال بك الزمن. وقد ذكروا أن الإنسان إذا بقي مدة لا يشرب وتخلص الدم من النيكوتين سلم منه. ولهذا كان ينبغي للإنسان الحازم أن يجعل شهر رمضان مجالا في التخلص منه، لأن كل نهار لا يشرب وكل ليل يتصفى ويدعو. إذا الذي تقرر عندنا الآن ورد شهادة سلف الحديث في ضرر الدخان أن الدخان حلال أو حرام؟ حرام. ويبقى الأشكال فيه، كل هذا يمكن أن يؤخذ الحديث من عمار بن بشير، الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. سبب الاشتباه قلت لنا شيئا، ما هما؟ خفاء الدليل وخفاء المدلول. خفاء الدليل بأن يخفى علينا هل هذا الدليل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. خفاء المدلول بأن يخفى علينا هل هذا المدلول داخل في الحديث، نعم داخل في الدليل أو ليس بداخل. طيب، ونقصر على هذا قدم هذا الحديث من أجل أن نتفرغ إلى الأسئلة التي كان لديكم. الدخان من المفترات، الدخان من المفترات لا ها هيا بنا عصبك لك نصف ساعة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فأخبروني أفادكم الله، ما حكم النساء اللاتي يأتين إلى أداء العمرة من خارج مكة بدون محرم؟ النساء اللاتي يأتين من خارج مكة للعمرة بلا محرم كن آثمات غير مأمورات، وذلك لمعصيتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكان ذلك في وقت الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني ارتكبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته. وهذا دليل على وجوب المحرم في سفر المرأة. فعلى هؤلاء النساء أن يتوبن إلى الله من فجره، وأن لا يعودن لمثل هذا العمل. وإذا صدقت منهن التوبة فأرجو أن يقبل الله عمرته. ولو كانت المرأة عجوزا، لأنه يقال لكل ساقطة ساقطة. هل هناك رفقة صالحة؟ لا. وهذا سائل يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك ترى هذا بارد مو عن سخن وشو؟ هذا لا بأس. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك هل ينظر الى موضع سجوده او الى اليدين او يرفع بصره؟ اظن هذا هذا الدعاء بس هو المسح. على كل حال لا مانع نجيب عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مختلف فيه بين العلماء، وذلك لان الحديث الذي ورد فيه كلها ضعيفه. لكن من العلماء من قوى بعضها ببعض، فمن حجر فإنه ذكر الحديث في بلوغ المرام، وقال إن له شواهد، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ومن العلماء من رأى أن بعضها لا يقوي بعضا لشدة ضعفها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. والذي أرى أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء باليدين، لأن المسح عبادة، وإذا لم يثبت بحجة الجسم من التعبد الآخرة فإنه لا يشرع أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. لكن طيب ماذا يصنع ولا راى من يديه فماذا يصنع وراى بيده ضل مستوي ينزل ما في مشكله، بدلا من ان يمسح ينزلها. نعم. اما اين منتهى الرب؟ فاذا كان الدعاء العالي فتكون اليدين اليدان الى الصدر، واذا كان في دعاء ابتهاء وتضرع والحاح فالانسان يرفع يديه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالاستسقاء يرفع يديه حتى يدلو باب الطيب، وربما بالغ في الرفع حتى يظن الظان ان ظهورهما الى السماء. نعم. امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها، فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟ أولا يجب أن نعلم أن الحيض دم ضميعة يخلقه الله عز وجل للمرأة، يخلق الله تعالى من المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى للحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا حميد، لأن الدم يصرف بإذن الله الجميع يتغذى منه. فإذا كان دم الرمياح فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى لأنه نجس. فمتى وجد الدم دم الحيض ثبت حكمه، حتى لو زاد عن العادة فإن حكمه باق. فإذا كان هذا المرة ستة أيام وزادت يومين فإن اليومين الزائدين تابع للأيام الستة، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجمعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحدد زمنا معينا للحيض، والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض. فما دام الحيض باقيا فهو حيض تثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض، سواء زاد عن العادة أو نقص. وبناء على ذلك لو طهر، يعني هو شبيه بذلك، لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أو تنتظر؟ تصلي، لأنها طهرت من النفاس. وهل تصوم أو لا أو لا تصوم؟ تصوم إذا كان بين رمضان. وهل يأتيها زوجها أو لا؟ يأتيها زوجها بدون كراهة، لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع فالجماع من باب أولى. إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفاتحة فهل لي أن أستمع إلى القراءة أم أقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فأقرأ ولو كان يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني فاسدة. فقيل لأبي هريرة إذا كان الإمام يقرأ كيف أقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأها فيها بنفسه. الإنسان إذا كان لما يقرأ يقرأ بنفسه سرا. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال ما لي منازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قال نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا فنقول اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأ. وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة ويتمكن من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. ما حكم من سعى شوط من أسفل ثم أكمل السعي من الدور الثاني بسبب الزحام؟ لا بأس بذلك، يعني يجوز الإنسان أن يبتدئ السعي في الأسفل، وإذا شق عليه إكماله وصعد إلى الأعلى فلا بأس، ولكن فيه إشكال. إذا كان صعد من منتصف الشوط فهل يكمل الشوط من فوق أو يبتدي الشوط من جديد؟ يكمل الشوط من المكان الذي ناول الانصراف منه إلى فوق. فإذا قد أنه ناول الانصراف من الشوط عند العلامة الخضراء فيبتدي من فوق من عند العلامة الخضراء، لأن الشوط الذي فعله ليس فيه شيء مقل به. ونظير ذلك في الطواف، إذا كنت في الطواف وفي أثناء الشوط أقيمة الصلاة ودخلت مع الإمام وانتهيت من الصلاة، تبتدئ الشوط من جديد أو تكمل من المكان الذي قطعته فيه. الصحيح أنك تكمل من المكان الذي قطعته فيه، ولا حاجة إلى ابتداء الشوط. ودليل ذلك أو تعليل هذا أن ما سبق من الشوط وقع صحيحا موافقا للشرع، وما وقع صحيحا موافقا للشرع فإنه لا يمكن إبطاله ولا نقضه إلا بدليل من الشرع. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل ما وقع موافقا للشرع فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل من الشرع. نعم. بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج الى استعمال الرخاخ اثناء صيامه، فما حكمه؟ نعم، الربو اخناق النفس يصيب بعض الناس، نسال الله لنا ولهم العافيه، فيستعمل دوائي، دواء يسمى كبسولات، وهذا يوضع في ايش؟ لا في شيء يعني يدفعه دفعا بقوة، هذا يسمونه مسدس. على كل حال انها كبسولة في وسطها طحين من الدواء، يستعملها هذه تفطر، لانه دواء يور من يصل الى المعدة، هذا يفطر. ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حال الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطرا، يأكل ويشرب بقية يوم ويقضي يوما بدلا. وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائما معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم. والنوع الثاني من الدواء الرمو غاز ليس فيه إلا هواء، يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. نعم. بعض الناس إذا مات لهم ميت بقوا في البيت 3 أيام لاستقبال المعزين، هذا ليس له أصل، يعني بقاء الناس في البيت يستقبلون المعزين 3 أيام أو أكثر هذا ليس له أصل. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، وهذا عمل الصحابة بيننا، والمسألة ليست معقودة بالتخرص، المسألة بدليل. ولسنا نحن الذين نعترض على قضاء الله وقدره بإقامة المآثم، الموت بيد الله والحياة بيد الله والمصائب بيد الله والحساب بيد الله، كل شيء بيد الله عز وجل. موقفنا من هذه المصائب هو أن نقول كما قال الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولعلكم قد سمعتم قصة أم سلمة رضي الله عنها، ما هي يا أخي؟ أنت الذي فرط، ما هي؟ قصة أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي، لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها مصيبته لأنه زوجها ومعاملها وحبيبها فمصيبته. وكانت رضي الله عنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: ما من مسلم صاب المصيبة ليقول اللهم أعذني من مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت هذا القول وكانت في نفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ هي لم تقل هذا شكا فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب الحلال لكن هي ليست حين قال ذلك شاكة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تفكر من خير من أبي سلمة. فلما انصرفت حجابها خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. أقول إن الذين يصابون بالميت ليس من وظيفتهم أن يفتحوا أبوابهم للناس للعزل والاجتماع وإتلاف الأموال وإضاعتها وإيقاد الصرف وإحضار القراء، كل هذا من البدع. ونحن أمة مسلمة لنا سلف، فالواجب علينا أن نتبع سلفنا في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس لتلقي العزاء، والصحابة لم يجلسوا لتلقي العزاء، وإنما قالوا ما قال الصابون: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه أخ، لكن قد يقول قائل: هذا أمر جرى بيننا ومن عاداتنا وتقاليدنا، ولو أننا تركنا ذلك، لو تركنا ذلك لقالوا إن هؤلاء يكرهون هذا الميت ويفرحون بموته لأنهم لم يقيموا الأحزان عليه. والجواب عن هذا أن نقول: هذا غير مسوغ ولا مبرر، لأن نفعل هذا الشيء الذي لم يفعله أسلامنا. وهل أغنى الذين احتجوا بآبائهم؟ هل أغنى احتجاجهم عنهم شيئا؟ الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هل نفعهم ذلك؟ لا. نقول: نحن نأتيكم بما هو خير من ذلك، أن تقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخذنا خيرا منها، وتغلق الأبواب تغلق الأبواب. وقد بلغني عن بعض الناس أنهم يجتمعون في البيوت كأنها ليالي عرس ويصنعون الموائد ويحضرون القراء الذي يقرأ ويتباكى، وإذا لم يحصل على دموع من عينيه بل لها بريقه، وتجد والعياذ بالله يأخذ أموال الناس على أمر لا يستفيدون منه. لماذا لا يستفيدون؟ لأن هذا الرجل إنما قرأ من أجل المال. وكل عمل يتقرب به إلى الله إذا قصد به المال صار حابطا باطلا. فيكون هذا القارئ أخذ مالا بغير حق ولم ينتفع الميت بقراءته، ونحن أعناه على الإثم،